في هذه الخاطرة، وأرجو أن يكون آخر درس. فابن الجوزي رحمه الله قلنا وصلنا في المرة الماضية عند قوله: أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه، نظر إلى نظر الحق إليه، فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. فنقول هما درجتان: الدرجة الأولى أن يجول الهم في النفس، الدرجة الثانية أن ينتقل الهم إلى الجوارح فيقع الفعل. فابن الجوزي هنا يتكلم عن الدرجة الأولى، لأن من استطاع أن لأنه لا يصل إلى الدرجة الأولى إلا الرجل، إلا الرجل. وأنا معني الآن بتعريفي من هو الرجل وما هي الرجولة. الرجولة هنا ليس هو نوع الذكر الذي هو ضد الأنثى، لا، إنما الرجولة هنا معناها الفتوة، الفتوة معناها المروءة. فالرجولة هنا لا تقتصر على الرجل، بل قد تكون في المرأة طالما أنها صفة. هناك امرأة رجل، رجل يعني إيه؟ يعني تلبست بصفات الفتوة. أما الفتوة فقد تكلم العلماء كثيرا في تعريفها، وأول من تكلم فيها جعفر الصادق رحمه الله. سأله رجل قال له: ما هي الفتوة؟ فقال له جعفر: ما تقول أنت؟ قال: إن أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. فقال له جعفر: كذلك يفعل الحمار. أما الفتوة عندنا فإن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا. فارتقى درجة، لكن الفتوة بالمعنى الذي أريده الآن هو ما وقع في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الفتوة، فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. كلام ذهب. الفضيل بن عياض لما سئل عن الفتوة قال: هو التجاوز عن عشرات الإخوان. لكن كلام الإمام أحمد: ترك ما تهوى لما تخشى. أنت تهوى شيئا ما، فيه معصية، المعصية دي بتودي النار أو تسخط الرب عليك، فلأجل هذه الخشية تركت ما تهوى. هو ده الرجل. رجل، إذن الرجولة صفة لا يتصف بها إلا قليل من الخلق. ولا أعلم أحدا وفى الفتوة حقها على وجهها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت عارف إمتى؟ في يوم القيامة. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، حديث الشفاعة لما تدنو الشمس من رؤوس العباد وقد استوفى الله غضبه يوم القيامة، كما قال الأنبياء: إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. لأن الله تبارك وتعالى لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي دابة، ليه؟ لأن كل دابة بتظلم، كما في أحاديث كثيرة أن الدابة العجماء، أن الدابة العجماء تنتصف من الدابة القرناء يوم القيامة. الدابة العجماء التي ليس لها قرون، هما الاثنين بيرعوا في الغيط، اللي لها قرون نطحت التي ليس لها قرون. الجماء تقوم القرناء لما نطحت الجماء يوم القيامة، الجماء تنطح القرناء، واحنا عارفين ده بغير مكلف. كما قلت لكم في هذا الدرس، ميزان عدل الله عز وجل تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة. فالعباد كلهم الله تبارك وتعالى غاضب غضبا شديدا، وكل الناس مش عارفة تروح فين ولا عارفة تكلم مين، أفواج أفواج أفواج. فقال بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ عايزين نتجه لأي حد يفك هذا الكرب. قالوا: عليكم بالأنبياء. فذهبوا إلى آدم فذكر خطيئته وقال: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا، إن نفس العبارة التي قالها كل الأنبياء. قالها آدم عليه السلام، قالها نوح عليه السلام، قال إبراهيم عليه السلام، قالها موسى عليه السلام، قالها عيسى عليه السلام، كله بيقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي. يبقى المروءة أو الفتوة هي أن تخدم الغير، أن تضحي من أجل غيرك. وقد رأينا معنى الرجولة والفتوة في كثير من مواقف الصحابة والتابعين، بل حتى في زمان الناس اليوم هناك كثيرون من أهل الفتوة. يعني ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الرجال بمعنى أو الرجولة بمعنى الفتوة قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرجولة هنا بمعنى الفتوة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هي الرجولة هنا بمعنى الفتوة في هذه المواضع. أما في بقية المواضع فالرجل الذي هو النوع، نوع الرجل بخلاف ضد الأنثى. قلت إن روح الفتوة اللي هي معدن الرجولة ولب الرجولة ظهرت في كثير من موقف الصحابة. أذكر يعني منها على سبيل المثال، مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري لما كان يوم أحد، جابر بن عبد الله الأنصاري بيحكي يعني لما كان يوم أحد أرسل إليه أبوه قالوا بالليل، قال له: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والد جابر بن عبد الله اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه: فاستوصي بأخواتك خيرا. عبد الله كان له تسع بنات، وجابر بن عبد الله ده الابن الوحيد. فلما دارت الحرب يوم أحد قتل فعلا عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فمرت الأيام، وبعدين في غزوة أخرى من الغزوات الصحابة قفلوا راجعين، فجابر بن عبد الله اتأخر الجمل بتاعه، أعيا تعب فمش راضي يمشي، يضرب فيه مش راضي يمشي، هو بس الخطوة بتاعته قد كده وخلاص. طبعا الناس راجعين، تعرف السفر قطعته من العذاب، كله عايز يرجع لبيته والكلام ده. فطبعا الجمل جابر أعيا برك في الأرض يضرب فيه مش راضي يقوم. قال: ولهف أمي ما زال لنا ناضح سوء. الجمل ده أنا موعود به، الجمل السيء ده موعود به على طول يضرب فيه ما فيش فايدة. فجأة سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا جابر. قال: ما دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ فناولته العصا، ضرب الجمل ضربتين انتفض الجمل وقد دبت إليه الحفيظ. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع جابر بقى يعني، فقال: فجعل جملي يسبق ناقته فشد خطام الجمل. الجمل الكحيان ده اللي ما كانش عارف يقوم ده اشتدت إليه العافية لدرجة أنه بيسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهم ماشيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كعادته عليه الصلاة والسلام بيتفقد أصحابه، فبيتسامر يعني مع جابر بن عبد الله: إيه الأخبار؟ وأنا شايفك يعني ما أعجلك يا جابر، تسرع كده. قال: إني حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قال: فقلت له: بأي من كانت بالمدينة، امرأة ثيب لا زوج لها، تزوجها جابر الشاب. فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. الخرقاء أي التي لا تحسن تدبير أمرها، بنات صغار، إما حضنة أو على وش حيض، أو لكن في الآخر ما فيش واحدة منهم تزوجت ويعني عرفت الحياة ولا عرفت ولاش تجارب ملاش بتاع، فخرقاء بقى كل حاجة ممكن تتصرف برعونة بتاع الكلام ده. فقال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. يجيب واحدة بكرة برضو، يجي لهم بيلعبوا استوماية ولا بيلعبوا أي حاجة ولا مش عارفين ضايعين الدنيا ولا. فقلت: هذه أرشد لأمري. هو عايز في الحالة دي أم للبنات دول، مش عايز زوجة. هو ده بقى، هي دي الفتوة بقى. حفظ وصية أبيه وضحى برغبته الشخصية أن يتزوج امرأة بكرا، واحتاج لوحدة تقوم بمقام الأم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن أتينا بخرقاء مثلين. قال له: أصبت ورشت. الشاب اللي هو صار بمقام الوالد بالنسبة لإخواته البنات، وحبس نفسه عن الزواج علشان يقدر يجهز إخواته البنات، هذا صاحب فتوة، ده عنده صفة من صفات الرجولة. ليه؟ لأن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. الوضم اللي هو أرمى بتاع الجزار، تعرف الأرمى الخشب اللي الجزار بيقعد يقطع عليها اللحمة دي، اسمها إيه؟ وضم. فلما يكون في جزار حاطط اللحمة عمال يقطع فيها، اللحمة دي مبذولة للناس ولا محجوبة؟ طبعا مبذولة، هو عمال يقطع فيها عشان أي حد يشتري. فأي حد بيشتري يديني كيلو لحمة 2 كيلو بتاع الكلام، بياخده لو عايزه، فلما حطه على القرمة دي. النساء كلهم كده، يطمع فيهم، الدنيا مليانة باللئام. وأنا برضو بهذه المناسبة بقول للنساء: يتقين الله عز وجل ولا يخضعن بالقول، وما فيش واحدة تنبسط مع رجل، تنبسط مع رجل. يعني امرأة مثلا بتعتقد أنها كرم أخلاق بقى والكلام ده، ممكن تكلم واحد في التليفون في مصلحة بعدين تقول له: أي خدمة؟ أؤمر سيادتك. ممكن يكون لئيم ولا حاجة، يقول لها: ده بتقول له أي خدمة، إذن قربت أهو، وربت الباب شوية كده، فيطمع فيها. لا، المرأة لابد أن تكون جادة إذا خطبت يعني غير ذوي المحارم، لابد أن تكون جادة. ليه؟ لأن النساء لحم على وضم، إذا واحد تحرش بيها ولا اعتدى عليها ولا خطفها ما تعرفش من نفسها حاجة. فالنساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا إذا كان فيه وراها رجالة، هي دي اللي تفضل طول عمرها محترمة وآمنة ومصونة. أنا بستغرب على الذكور بقى، مش أقول الرجالة، لأن احنا بنتكلم النهاردة في معاني الفتوة، الرجل الفتى أو الفتي، ما بنتكلمش على الذكور لما ضد الإناث، لأن دول كتار قوي، إنما الرجولة بمعنى الفتوة هذا قليل جدا. أنا بستغرب على أخ ياخد إرث أخته أو ياخد أموالها ويطردها مثلا من الشقة، أو ياخد الأرض بتاعتها ويسيبها تتذلل ويبقى زوجها يقول لها أنا عايز حق في الميراث والكلام ده ويغاضب امرأته عشان مش رجال من يتراضي يجيب حقها واخوها مصر برضو ما ادالهاش حقها. هذا ليس برجل, ده ذكر زيه زي أي حاجة لكن ليس برجل. إنما الرجولة اللي هي الفتوة. يعني عندنا مثلا الصحابة كلهم كانوا رجالا, كان عندهم معدن الصدق والوفاء والنجدة والشجاعة والمروءة والبذل, كل الصفات الجميلة تجدها عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم, وقد رأوه رأي العين وهو كيف أنه يبذل, كيف أنه يبذل. يعني حتى البردة اللي واحدة جابت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة لقيته يعني حبة هديب بردة, النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها, فلما لبسها كده وعجبته واحد من الصحابة قال له اديني البردة دي يا رسول الله, وكان لا يقول لا, فبقولش لا أبدا إلا إذا كان شيء حرام, فادها له. الصحابة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قام لموه قالوا إزاي تأخذ البردة وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها, قال والله إنما رجوت بركتها إذ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أن تكون كفنه, ما كان يقول لا أبدا, لاؤه نعم. فتعلموا الخلق ده منه, تعلموا المروءة. يعني خبيب ابن عدي كما في حديث أبي هريرة عند البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 رهط عينا وبعدين أرسل رهطا عينا كانوا 10 رجال وبعدين قريش علمت بالعشرة دول فبعت لهم 200 رامي مش 200 رجل عادي, 200 رامي على 10. أول ما الصحابة حسوا بالكلام ده فضلوا بقى يقاتلوا بعض والكلام ده لحد ما قتلوا جميعا ما عدا 3 منهم خبيب بن عدي, اشتراه بنو الحارث لأنه كان قتل رجلا عظيما في يعني من معركة معارك الإسلام. المهم أخذ خبيب بن عدي داخل بقى الأشهر الحرم وكانوا يعظمون الأشهر الحرم برغم كفرهم. المهم أن قال لك خلاص مش هنقدر نقتله في الأشهر الحرم, ننتظر لما تنقضي. حطوه في بيت كسجن يعني وحطوا امرأة سجانة على الباب. في يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي رضي الله عنه موسى يستحد بها, عايز موسى عشان يحلق العانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في شهر العانة ألا تزيد عن 40 يوما حتى هو في الحبس. طلب موسى يستحد بها, الست جابت الموس. المهم أن الموس في إيد خبيب بن عدي, المرأة دي لها ابن كان قاعد على رجلها, الأم غفلت شوية ونامت, الولد نزل من على رجلها وقام رايح عند مين, دخل جوه عند خبيب ابن عدي, فقام خبيب واخده وقعده على رجله والموس في ايده المطوة في ايده. المرأة انتبهت فجأة كده قامت لقت ابنها محطوط على رجل خبيب ابن عدي والمطوة في ايده, وده راجل مقتول مقتول بس الأشهر حرم تنقضي بس, فمقتول مقتول خلاص يبقى واحد وبال واحد يذبح الولد وخلصنا, إلا أقدر أخده منهم أخده لأن أنا عارف أن أنا مقتول. فلما رأت المرأة هذا المنظر ابنها على رجل خبيب بن عدي والموس في إيده شهقت, فقال خبيب شهقت شهقة عرفتها, شهقتي فزع على الولد. ثم قال لها تظنين أني قاتله, والله ما كنت لأفعل. هي دي الفتوة, هذه هي الفتوة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الصبيان للذرية والنساء في الحرب حتى مع الكفرة. يعني مثلا واحد عايز يفجر حضانة لعدو, حضانة دي كلها أولاد صغار, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فقال من قتل هذه؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم, فقال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية والنساء, خلاص ما تتقتلش المرأة إلا إذا كانت مجندة بتقاتل, دي تقتل إنما امرأة بس جايبينها معاهم كده ومش عارف تسقي الجرحى وتداول الجرحى وتسقي العطش والكلام ده، هذه لا تقتل. قال أتظنين أني فاعله؟ والله ما كنت لأفعل. ما هي دي مروءة وفتوة. برضو في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان، خرج هو وأبوه من مكة إلى المدينة، الكفار مسكوهم في السك، قالوا أنت رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. مش هتروح مع محمد وتقاتل مع محمد، مش عارفين الكلام ده؟ قالوا لهم لا مش هنقاتل. قالوا طب ادونا العهد إن أنكم لن تقاتلوا معه إذا قاتلنا. قالوا خلاص لكم العهد. تركوهم. لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكوا له الحكاية بقى. يعني حذيفة بن اليمان يعني يقول لماذا لم يشهد بدرا، كان موجود في غزوة بدر هو ووالده، والده قتل في أحد، قتله المسلمون بيحسبوا واحد من الكفار قتلوه، وتصدق حذيفة بديته على المسلمين فما زاده إلا خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بدر كانوا الاثنين موجودين. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له هو يعني أخذوا علينا العهد إن احنا لا نقاتل معك، فأنت ماذا ترى؟ قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي دي الفتوة، دي معنى الرجولة، هي معنى الرجولة دي اللي بتحجب الإنسان أن يسقط في الدناية فضلا عن المحرم، لأن الدناية مسألة ممكن تكون متعلقة بالمروءة. لا ده بقى ما يقدرش يخطي، يروح يخطي حدود المروءة فضلا عن أن يصل إلى حدود المحرم. عشان كده ابن الجوزي بيقول أتدري من الرجل، أي من الفتى مش الذكر، من الرجل اللي عنده معدن الرجولة والفتوة والمروءة، الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه. أصبح دي ثلاث مراحل، يحب المحرم، ممكن يحبه ما يقدرش عليه، لا ده قدر عليه، قدر عليه ممكن ينصرف لأي علة، لا مش كده بس، وتقلقل عطشا إليه، هيموت عشان الحتة اللي وصل لها دي، نفسه يعملها هيموت. أول ما يوصل للقصة دي يستحضر نظر الحق إليه. هنا يتفاضل أهل الإيمان في هذه المسألة، في اعتبار نظر الحق تبارك وتعالى إليه. أولى الناس بهذا المثل صاحب المرأة في قصة أصحاب الغار، أولى الناس بهذا، حديث ابن عمر في الصحيحين، وقصة أصحاب الغار الثلاثة اللي انطبع عليهم الصخرة. انتوا طبعا كلكم عارفين الحديث ده إن شاء الله، حديث مشهور جدا يعني، أشير إليه في القرآن، أشير إلى حديث الغار ده في القرآن في سورة الكهف في قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هم دول أصحاب الرقيم، أصحاب الغار الثلاثة كما ورد في حديث النعمان بن بشير عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تلا هذه الآية قال أتدرون من أصحاب الرقيم؟ قالوا لا يا رسول الله، فقص عليهم قصة أصحاب الغار. يبقى أشير إلى قصة أصحاب الغار في سورة الكهف اللي هم أي الرقيم. صاحب المرأة واحد من الثلاثة دول انطبقت الصخرة عليهم، ربما يكون في الملايين الذين يسمعوننا واحد يكون لأول مرة في حياته يسمع الحديث، فمعلش يعني أعطوني يعني مسامحة في أن أذكر لفظ الحديث سريعا. الثلاثة كانوا ماشيين في الجبل وبعدين يعني سقط عليهم المطر فآواهم المبيت إلى غار، دوروا على أي مكان يستخبوا فيه من المطر لحد ما تنتهي هذه الموجة. المهم لما دخلوا هم الثلاثة فسقطت صخرة من على الجبل من الصخر الذي يهبط من خشية الله. طبعا أنا لما بذكر دايما الحديث أذكر حديثة بكثير من ألفاظه في كتب متفرقة وعن صحابة كثيرين, يعني مش سياق البخاري ومسلم بس. يعني المهم صخرة من الصخر الذي يهبط من خشية الله سقط على باب الغار بالمقاس, كأن واحد خد مقاس الباب وحط عليه الصخرة بحيث ما فيش بصيص نور, وصخرة بقى ضخمة وهم ثلاثة يحركوا فيها ما تحركتش, قال لك بس متنا خلاص, انقطع الخبر وعفى الأثر, ما عادش حد يحس بيكم واحنا كلنا ايه ميتين, فما لناش حيلة بقى إلا بالله. فكل واحد يفتكر عمل إيه؟ عملا صالحا يدعو الله به لعل الله أن يفرج كربنا. بدأ كل واحد يذكر عملا من مما عمله. قال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق شراب اللبن بالليل, والصبوح شراب اللبن بالصبح. فده راعي غنم وما كانش حد بيشرب قبل أبوه أمه أبدا, يجي آخر النهار يحلب يسقي أبوه وأمه وبعدين يسقي أولاده ومراته. في اليوم ده قال نأى بي طلب الشجر يوما بيدور على مرعى للغنم وبتاع, فضل ماشي ماشي ماشي ماشي كتير جدا على غير العادة. فطبعا لما رجع متأخر لأنه هيعود بنفس المسافة. لما رجع وجد والديه قد ناما, الولاد مستنيين بقى اما يرجع بقى بالغنم عشان يحلبوا يشربوها عطشانين. هو طبعا متعود ابو امه الاول, فحلب الاناء جال ابو امه ونامه, ابو واقف جنب السرير وحط الاناء كده على كفه ووقف انتباه, وولاده وكل ولد مسك القميص بتاعه والهدوم بتاعته وعمالين يعيطوا تحت رجليه وعايزين يشربوا لبن ومش عارف ايه. قلبه لم يرق, ما فيش حد يشرب قبل امه, يعني ما فيش حد يشرب قبل ابي وامه أبدا. كان ممكن يصحيهم ولهم خذوا اشربوا الماء, كره أن يوقظهما فيفسد عليهما نومهما. ففضل واقف لحد ما برق الفجر وصحيوا لوحدهم, ادالهم يشربوا وعلين سأ عياله. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا, شاف الضوء, شو العمل الصالح بيحرك الحجر. الثاني قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء, بيعشقها يعني, وصل إلى درجة العشق. وانت عارف العاشق ده أصم وأعمى وما عندوش عقل. العاشق لا يرى إلا شيئا واحدا فقط, وهو من يحب. أما الدنيا كلها ما تسويش عنده حاجة خالص. فالراجل ده كده, بنت عمه دي اللي بيموت فيها دي بحبها قوي, يعني احتاجت قرشين راحت له ابن عمها بقى وهيسون لحمها وهيستر عليها. تلائم عليه قال لها: انا عايزة قرشين والله, خلي بيني وبين نفسك, اذا كنت عايزة الفلوس. مرضتش, راحت تطلب قرشين اي حد يكون محترم ولا بتاع الكلام ده, ما لقتش برضه, قامت راجعه لمين؟ لابن عمها. ادالها اعطاها 60 دينار على ان تخلي بينه وبين نفسها. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الختم الا بحق. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. أهو ده بقى إيه؟ ما خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وهو متقلقل من زمان, فما بالك وقد ظفر. تقوم تقول له كلمة واحدة بس: اتق الله, يوم واقف. ده ملوش, ليس له نظير, هذا ليس له نظير. وأعطاها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث مش هقوله بقى عشان ما نطولش المسألة دي لأننا عندي كلام كثير آخر سأقوله. فده تقلقل عطشا إليه، ده أولى الناس بالإيه؟ بهذا المثل الذي ذكره ابن الجوزي. وفي مثل تاني حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث فيه مقال فيه نظر إسناده ضعيف، لكن مثل يعني منه هنبه على أنه ضعيف لأن أكيد الناس واقعين فيه برضو، وفي نفس الوقت فيه نفس الإيه؟ نفس المثل. حديث ابن عمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أسمعه مرة ولا مرتين حتى عد 20 مرة. سمع الكلام ده 20 مرة بس. راوي الراوي عن ابن عمر سعد مولى طلحة ده مجهول، حتى أبو حاتم الرازي قال لا أعرفه إلا بحديث واحد اللي هو الحديث ده بس، ومجهول يعني مش المهم. كان الكفل رجلا من بني إسرائيل اسم الكفل، وقع في بعض الكتب أنه ذو الكفل بس مش هو ده النبي، حتى إذا حتى لو ثبت أنه هو ذو الكفل في الرواية ليس هو ذو الكفل النبي عليه السلام، إنما واحد من بني إسرائيل. كان الكفل رجلا في بني إسرائيل لا يتضرع عن ذنب إلا فعل، عن ذنب إلا فعل. نعم. المهم امرأة جت تطلب منه مال، قال لها ممكن أديكي الدنانير وأن تخلي بيني وبين نفسك، وافقت. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقالها مالك أكرهتك؟ قالت له لا، ولكنه شيء ما فعلته قط، إنما دعاني إلى ذلك الحاجة. قال أنت تقولين هذا وأنا أفعل هذا؟ فقام عنها وترك لها المال ومات من ليلته. فلما أصبح الناس وجدوا مكتوبا على باب داره إن الله قد غفر للكفل. يبقى احنا عندنا بقى الهم بالمحرم وانفعال الجوارح لفعل المحرم. ابن الجوزي بيقول بقى إذا الرجل استتمت رجولته، الإنسان سواء كان رجلا أو كان امرأة، لما وري امرأة رجل يعني بمعنى المرأة الفتية خلاص، مش الرجولة اللي بتاعت اليومين دول، المرأة الراجل المسترجلة تدخل في وسط الرجالة وتفرق وسع وسع وسع المعلمة وصلت والكلام ده، لا ده هذه جرأة، جرأة قبيحة، لأن رأس مال المرأة حياؤها، لكن الفتوة كما قلت لكم هي الصفة التي تحدثت عنها. فإذا جال بخاطره هذا المعنى يصرفه عنه. طيب افترض أنه جال بخاطره وحبس نفسه رجل، نعم رجل، بس إذا قدر يصرفه يبقى أكثر رجولة، ما يقدرش يصرفه يصون جوارحه عن الانفعال، وإلا فكل حديث النفس مغفور ما لم يفعل المرء أو يتكلم أو يدعو إلى هذا المحرم. فهو بيقول بقى ابن الجوزي الرجل هو من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه، الهم اللي جوه ده فيما يكرهه، فذهب العطش. يكون من أثر ذلك أن الله عز وجل يرضيه ويذيقه حلاوة الكف وحلاوة الطاعة. وبالمناسبة أنبه برضو على حديث مشهور أو الناس بتقوله وهو حديث منكر لا يصح، حديث قدسي: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها لأجلي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. حديث مشهور بنسمعه من كثير من خطباء، هذا حديث منكر لا يصح. قال ابن الجوزي رحمه الله: كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تصدق الشهوة عليه، أو ما لا تقدر عليه. يعني في واحد مش رجل بقى، اللي هو مش رجل اللي هو الذكر بقى، لما ما يعملش حاجة لابد أن يكون هناك علة، زي المتنبي ما قال: والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم من شيم النفوس، يعني الإنسان خلق ظلوما، خلق ظلوما. الظلوم ده اللي متعود يتجرأ ويتعدى، لو لقيته متعفف اعرف ان وراه علة، مش التقوى اللي منعته. والظلم من شيم النفوس، طبعا المتنبي ممكن ما يقصدش المعنى اللي انا عايزه ده خالص. فان ترى ذا عفة فلعلة لا يظلمه، اما ضعيف واما فقير واما محتاج ذليل، اي علة من العلل هي اللي حجبته عن الا يظلم، الا يتعدى الحدود. فبقول يعني كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تصدق الشهوة فيه، يعني ما فيش حد بيبص أصلا للقصة دي لا هو ولا غيره، أو ما لا تقدر عليه. أنت عايز تعمل حاجة معينة بس ما انتش قادر عليه، يبقى إذن هو لما ترك لم يترك تركا راعى فيه نظر الحق إليه. وبعدين قال له: لما بتتصدق تتصدق بكسرة، كسرة خبز لا تصلح لك، أو في جماعة يمدحونك، برضو علة. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كان في جماعة بيتصدقوا بالشيص، الشيص اللي هو البلح اللي هو ما طبش لسه أخضر، اسمه شيص، فده ما يتكلش، تيجي تاكله تلاقيه مر ولم ينوي، لسه ملوش نوايا كمان. فجمع الصحابة خد الشيص ده وإيه أتصدق به. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية: ولا تيمموا، أي لا تتوجهوا إلى الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه، أي من النفقة. ليه؟ حط نفسك مكان الآخذ. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تاخده أنت مغمض كده، ليه؟ شكله مقرف ما يتكلش، بس أحسن من التراب، بدل ما نسيب في التراب ناكل الشيص. حط نفسك مكان اللي بياخد ده، أنت ترضى حد يديلك الكلام ده؟ فإذا كنت ما ترضاش أن حد يديلك الشيص ولا يديلك يعني نفايات الأكل والكلام ده، هو ما تعملهاش مع الخلق. فبيقول له بقى، بقول له: ده شغل منظرة وشغل عنجهية وبتاع والكلام ده. كذا والله عادتك، ده ابن الجوزي بيقرع هذا الشخص، كذا والله عادتك، إن تصدقت تصدقت في جماعة يمدحونك، أو تصدقت بكسرة لا تصلح لك. لا والله هيهات، لا نلت ولايتنا حتى تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك. مش هتصل إلى الولاية أبدا، إلى درجة الولاية إلا إذا عملت كده، تترك مشتهياتك، تصبر على مكروهاتك، تترك أطايبك. ليه؟ لأنك أجير، وما غربت الشمس، فأنت مستعجل الأجرة ليه؟ إحنا متفقين على وقت، أنا رجل صاحب عمل وعندي عمال، يا جماعة بتشتغل من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 5 المغرب، الوقت ده اليوم بتاعك بـ20 30 جنيه 40 جنيه 100 جنيه زي ما نتفق. ما يجريش واحد العصر فيقول لي: لا انا كده خلصت شغل، انا تعبت لازم امشي. لا، تعبت لازم تمشي، والله انت حر، مالكش عندي اجره، تاخد الاجره يوم ما تصل الى الموعد اللي احنا اتفقنا عليه. فبيقول له: انت اجير وما غربت الشمس، فانت مستعجل ليه؟ ادخر ثواب ذلك لدينا إن كنت معاملا، كنت تعامل ربك تبارك وتعالى ادخر ثواب ذلك لدينا. إن كنت محبا حملك الحب على أن تبذل أطايبك وأن تترك مشتهياتك وأن تصبر على مكروهاتك في رضا حبيبك. والمسألة بتبقى سهلة على الإنسان جدا، إذا عبد الله تبارك وتعالى عبادة المحب سهل عليه كل شيء، ما اسموش تكليف، لأن كلمة التكليف دي فيها نظر، يمكن أرجع في مرة أخرى وأقول لكم كلمة تكليف دي فيها يعني خطأ، كلمة تكليف فيها خطأ من جهة ما هقول لكم عليها بإذن الله الكريم. فإذا كنت محبا كان ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنك. أما الثالث اللي هو له أجير وله محب، اللي هو العاصي بقى اللي شغال في العصيان ومش عايز يوقف، ده هذا كلامنا ليس معه إلا أن يفتح الله عز وجل قفل قلبه. الحقيقة الخطيرة دي جميلة وكان فيها معاني كثيرة أخرى، بس أنا الحقيقة النهاردة عايز أعالج موضوع من الموضوعات ربما يأخذ مني يعني بعض الوقت. يمكن تفتكروا الحلقة اللي أنا عملتها من أسبوعين فيما يتعلق بتحقيق سن عائشة رضي الله عنها، ورديت على أكثر من واحد، على المستشرق الأمريكي اللي هو صاحب البحث، وعلى عباس محمود العقاد، وعلى كاتب صحفي في جريدة وليدة، وعلى شيخ معروف في قناة فضائية، وذكرت لماذا أرد. قلت لو كان القصة مقتصرة على صحفي مغمور يكتب في جريدة مغمورة، احنا متعودين بقالنا اكتر من 20 سنة عمالين يهبشوا وعمالين يهبروا وعمالين يطعنوا في البخاري ومسلم ويطعنوا في السنة كلها او يطعنوا في بعض السنة، اتعودنا على كده وبنرد عليهم في كل مناسبة تسنح، مش اتعودنا جسمنا نحس، لا. لكن انا قلت الذي جعلني اتكلم في قناة فضائية يراها الملايين، أنه في قناة فضائية أيضا يراها الملايين، المذيع مقدم البرنامج استضاف ضيفا وسأله، قال له قرأت الجريدة الفلانية؟ قال نعم. فقال له إيه رأيك؟ فقال نفس الكلام اللي في الجريدة. قلت طالما أنه تحدث في فضائية يراها الملايين فأنا سأرد أيضا في فضائية يراها الملايين. ده الذي حملني على أن أتكلم وأذكر الضيف الكريم أو أشير إلى الضيف الكريم في كلام. الأسبوع الماضي الحقيقة أنا يعني ما عنديش تلفزيون وما بعرفش أي حاجة بتحصل في الدنيا من خلال التلفزيون إلا إذا حد من إخواني بلغني حاجة، فأحد من إخواني أرسل لي 8 دقائق تكلم فيها هذا الضيف الكريم اللي أنا أشرت إليه في نفس برنامج البيت بيتك برضو، ويعني كان له مدخل جميل يعني، وهو أنه بينعي الدكتور محمد أحمد المسير رحمه الله للأمة، وأنا حرصت على أن أكتب كلامه بالحرف لأنه هو كلامه. أنا ردي عليه الآن سيكون في محورين، من المحور الأخلاقي والمحور العلمي. هو الحقيقة يعني دخل دخلة جميلة لطيفة مناسبة، اتكلم عن الدكتور محمد أحمد مسير رحمه الله، وقال إن أشهر ما تميز به الدكتور مسير أنه كان صاحب خلق، ثم قال الآتي. أنا طبعا يعني بسمع، ولما يكون الموضوع يهمني قوي يحفر الكلام على صفحة قلبي، بس أنا لا قلت أنا هكتب برضو الكلام اللي قاله برضو عشان ما يبقاش في نوع من التزايد، اللي ترون كيف يكيل المرء. أولا قال بالنص إن الدكتور الشيخ المسير رحمه الله كان يتنزه عن الإسفاف في الخلاف والتطاول على الخصم، ويتنزه عن سوء الأدب. فمثلا شيخ من المشايخ خرج علينا في قناة الناس وتناول الموضوع الذي تكلمت فيه، يقصد سن عائشة رضي الله عنها، والحقيقة أنه شيخ نجله ونحترمه ولا ننتقص من علمه، فند الموضوع بأدلة قوية وأدلة مقنعة وبحوار رصين وكلام متسلسل وبعلم وافر. أنا عايزكم بس تستحضروا كل يعني هذه الصفات التي تفضل مشكورا وخلعها علي. قال: ولكن وإنما للأسف خانته أعصابه، فانطلق يقول عني كلاما في الحقيقة إني أربأ به عنه وأقول له على الهواء مباشرة: يا شيخنا الجليل، نحن نحترمك ونحن نجلك، أن تنزل إلى مستوى خطابي يتراشق فيه بالألفاظ. ثم قال كلاما إلى أن قال: يا شيخنا، قبل أن تعلمنا كيف تكون رواية الحديث، علمنا من فضلك أخلاق النبي. طبعا أنا يعني عايز أقول الإخوة الذين سمعوني وأنا أتكلم لا يحفظون عني أنني قلت غير كلمتين، وأنا الحقيقة إنما ذكرت اسم الضيف الكريم عرضا، وأنا قرأت مقال الصحف في هذا قبل أن آتي إلى الحلقة، وكل رد كان عليه، ولذلك كررت اسم الصحفي كثيرا أنه قال كذا وكذا، ورددت على أشياء لم يذكرها الضيف في برنامجه، مما يدل على أنني ما عنيت بالرد عليه لأنه لم يتكلم بكلام مسهم، لكنه وافق الصحفي فيما ذهب إليه، فهو داخل في المجموعة، داخل، أنا ما قصدته. كل اللي أنا قلته إيه، وأنا أتكلم عن عباس محمود العقاد مثلا وأمثال هؤلاء الذين لم يراعوا قوانين العلم لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية، وبيدافع عن الإسلام، عنده غيرة ومحب للدفاع عن الإسلام، مثلت قلت ده زي الدبة اللي قتل صاحبه. طبعا هذا تعبير ما عجبش الضيف الكريم، واعتبر ان ده نوع من الإسفاف وسوء الأدب والكلام اللي هو قاله في الأول عني، برغم ان لما تشوف المقدمة الإسفاف في الخلاف تطاول خاص من سوء الأدب ما يركبش أبدا مع نجله ونحترمه ونقدره ونوقره وإلى آخره. أنا يعني ما فهمش أن تخلع هذه الصفات علي إلا إذا كنت فعلا إنسان محترم، مش مسف في الخلاف ومش متطاول على الخصم ومن السيء الأدب إلى آخره. أنا يعني أعرف أنه ممكن يقول هذا الكلام من باب أنه مسك العصا من النص بس مش أكثر، يعني لأنه مش معقول هيجي عشان يعلم الناس أدب الخلاف وينزل شتيمة فيها أو في غيري. الناس هيقولوا له: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مش عايز يدخل في القصة دي، فيعمل إيه لما واحد يقول له: إزاي يا أخي تقول هذا الكلام؟ يقول: أنا قلت إيه؟ مش قلت نجله ونحترمه وشيخ جليل وفاضل وفي الحديث وأنا أحترم وأنا أنتفع بعلمي ومش عارف إيه؟ أه، ما أنا دحته، يبقى خلاص، يبقى أنا راجل إيه؟ ما لم أسف في الخلاف وإلى آخره. فأنا عايز أقول أنا تكلمت قلت الدب اللي قتل صاحبها، إذن قصده حميد لكنه لم يستعمل قوانين العلم. فأنا بتكلم على العلم الذي أهدر قانونه وتكلم فيه بجهل. وليه الكلمة الثانية اللي أنا قلتها ووصفته هذا الصحفي في كل أبحاثه، لأنه سطى على بحث المستشرق الأمريكي بقضه وقضيده، ده حتى جايب كل السنوات بالتاريخ الميلادي. أنا عايز أفهم يعني التاريخ الميلادي ما الذي يستفيده القارئ وهو بيقول له إن هي ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، سنة 614 قبل الميلاد. أنا عايز أفهم يعني التاريخ الميلادي ما قيمته في بحث زي كده، هو عايز يحط أرقام عشان يخض اللي بيقرأ، أو إن هو سطى على بحث المستشرق الأمريكي اللي بيكتب فيه بالتاريخ الميلادي بقضيه وقضيه، لسه ما عرفش يضبط السرقة التي سرقها. فأنا اتهمته بالجهل وأقمت الدليل بأكثر من وجه على أنه جاهل مش فاهم حاجة. فأنا لما أصف إنسان يتكلم في موضوع ما جانب فيه الصواب 100%، لأن أنا عندي جواب تفصيلي جواب إجمالي. الجواب التفصيلي قلته في الحلقة قبل اللي فاتت. الجواب الإجمالي أنا عايز واحد من هؤلاء يدلني على عالم من علماء الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، عالم معتبر قال بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي سنها 18 سنة. هل يمكن أن يفوت الحق في مسألة ما فرعية كانت أو أصولية على كل علماء الأمة لا يدركها واحد منهم البتة إطلاقا، ثم يدركها مستشرق أمريكي ويدركها كاتب زي عباس محمود العقاد ملوش في العلوم الشرعية مطلقا، لا رواية ولا دراية، يقبع تحت خط الفقر في المسألة دي. دي مسألة معقولة يعني إجمالا كده هنتكلم بصورة مجملة، هل ممكن دي مسألة تحصل أن يضل كل العلماء في كل العصور على مدى 14 قرن وإحنا في القرن 15 أو ولا يدركها إلا ناس مش متخصصين في المسألة؟ هذا كلام مسألة غير معقولة ولا يقول بها أحد قط شم ريح العلم في يوم من الأيام. فأنا ما تكلمت، هم دول اللفظين اللي أنا قلتهم، وإنما تكلمت فيه بحق، لا كنت فقدت أعصابي ولا كنت انتصرت لنفسي، وأنا كنت هادي كنت بتكلم بهدوء لأن أنا مناقش مسألة علمية. ثم بعد ذلك ده فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي، اللي هو الضيف الكريم بيقول لي قبل ما تعلمنا رواية الحديث علمنا أخلاق النبي، علمنا أخلاق النبي جزاه الله خيرا، وأنا أمتثل يعني لوصيته لأنها وصية غير منكرة أن أمتثل أخلاق النبي. أنا الحمد لله أمتثل في نفسي أخلاق النبي ما استطعت، ولا أزكي نفسي ولا أزعم أنني يعني رجل، لا أنا لي أخطائي وبتعصب برضو وممكن أتكلم بكلام لا يليق، وأنا أمتثل يعني وصيته لي أن أمتثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خير. أما فيما يتعلق بالمسألة العلمية، هو بيقول إيه الأخ الكريم؟ بيقول برغم أن الشيخ إسحاق أن الشيخ أبا إسحاق فند الموضوع فند الموضوع بأدلة قوية ومقنعة وبحوار رصين وكلام متسلسل وبعلم وافر، إلا أنني لازلت مصرا على رأيي. أنا عايز أفهم يعني الكلام ده متناقض ولا لا؟ إذا كان بقى يعني هو بيجاملني وعايز يبين للناس أن أنا فعلا اتكلمت بكلام رصين والكلام ده، وأنني أن ما ذهبت إليه حق، هل يصلح أن يقول أنا مصر على ما قلت يعني ضد البحث التاعي على خط المستقيم؟ والله أنا أرى أنه أحوج إلى الإجابة عن هذا مني. لكن هو الحاجات العلمية الحال قالها وأنا حاولت أركز عليها، إن هو لما كان بيسمعني في الحلقة كان بيسمعني وهو مشدود، ولذلك لم يسمع سماعا جيدا ونسب إلي كلاما ما قلته قط، من ضمن الكلام الذي نسبه إلي الضيف الكريم قال أنني قلت إن سورة القمر نزلت في مكة والمدينة، فبيقول لي بيخاطبني يقول يعني إن أنا قلت لعلها نزلت في المدينة، فبيرد علي وبيقول لي عائشة بتقول وأنا جارية ألعب بمكة. طب هل أنا ذكرت وهل معقول وأنا أتلو الحديث وأقول إن عائشة قالت حديث البخاري وكررت أكثر من مرة عائشة قالت في حديث البخاري نزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر نزلت وأنا جارية ألعب بمكة، هل أنا ممكن أقول إن سورة القمر نزل بعضها في المدينة وربما نزلت هذه الآية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بالمدينة؟ أنا ما قلت هذا قط ولا خطر ببالي، لكن الذي قلته ومن أدراه أن سورة القمر نزلت كلها مرة واحدة، من أدراه أنها لم تنزل في آخر العهد المكي؟ هذا اللي أنا قلته. النبي عليه الصلاة والسلام غاب 13 سنة في مكة من أول البعثة إلى أن هاجر إلى المدينة، غاب 13 سنة. هو الكاتب الصحفي يزعم أن سورة القمر نزلت بلا خلاف سنة 4. أنا قلت لكم في ذلك الوقت هذا الكاتب الجاهل يأتي على المسألة الخلافية يقول لا خلاف، ويأتي على المسألة التي لم يقل بها أحد قط من بني آدم يقول لا خلاف. سورة القمر لم تنزل سنة 4، سورة القمر تأخرت إلى سنة 10 أو 11. ليه؟ لأن سورة القمر نزلت بعد سورة النجم، وسورة النجم فيها بعض أحداث المعراج إلى السماء، والمعراج إلى السماء ما كانش سنة 4 لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش سنة 4، إنما تأخر هذا إلى سنة 10 تقريبا أو بعد ذلك بقليل. حتى لو قبلناها كسنة 10 وقلنا إن عائشة رضي الله عنها كما ذكر محققون من العلماء ولدت سنة 4 أو 5 من البعثة النبوية، فلو ولدت سنة 4 وسورة القمر نزلت بعد سنة 10 يبقى دي 5-6 سنين، ده اللي يصلح أن تقول فيه أو أنا جارية ألعب بمكة. لكن يقول إن نزلت سنة 4، أنا قلت له على فرض إن نزلت سنة 4، من أدراك إن الآية دي ما نزلتش سنة 10 سنة 11 سنة 12 سنة 13 وتكون تأخرت الآية دي؟ فهو يحتاج أن يثبت لي أن سورة القمر نزلت دفعة واحدة سنة 4، ودونه خرط القتاد ولا يستطيع أن يأتي بهذا أبدا ولو عمر عمر نوح عليه السلام، لأن هذا لم يقل به أحد قط من أهل العلم. هيجيب منين؟ إلا أن يأتي بقى بالروايات التي يصدق عليها أن تكون من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ما يعرفش يجيب علم صحيح. الكتب مليانة كلام، مليانة أباطيل، مليانة مناكير، مليانة. العبرة بالصح، مش العبرة بأنه وجد في كتاب، العبرة هل هذا صحيح أم لا. فهو الضيف الكريم يزعم أنني قلت أن لعل الآية نزلت في المدينة، أنا ما قلت هذا قط، إنما قلت السورة لعلها الدليل، عايزين دليل أنها نزلت دفعة واحدة، لعل الآية دي نزلت في آخر العهد المكي، ما قلتش في المدينة. الحاجة الثانية اللي قالها الضيف الكريم يقول إنني ادعيت عليه أنه قال إن البخاري غبي. هو مش لازم الإنسان ينطق اللفظ، لكن مقتضى صنيعه يلزمه بذلك. ليه؟ قال إن البخاري من ناحية السند إمام، فيش كلام، بس البخاري لم يكن فقيها له مذهب، مش لم يكن فقيها كان لا لم يكن له مذهب فقهي عفوا قال لم يكن له مذهب فقهي زي الشافعي وزي أحمد مش عارف الكلام. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني البخاري لما يورد إذا كان السند كده ممتاز كويس ورائع، وكل المتون لا تثبت إلا بصحة الأسانيد، حاجة من الاثنين، يا البخاري دخل عليه السند المنكر ده وما عرفش إن السند ده منكر فروى كلاما منكرا، يبقى راجل مالوش في الحديث برضه ومالوش في الفقه، لأن البخاري ممكن يجيب سند صحيح على متن منكر، وده اتهم البخاري بهذا وهذا انه مش فاهم حاجه. الذي ادعى ان كتابه هو يعني ما وضع في كتابه الا الصحيح، يبقى البخاري مش فاهم. واضع اثر عن عائشة رضي الله عنها تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 وبنى بي وانا ابنة 9، لما يجي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه سنة 18 سنة، يبقى البخاري وضع في صحيحه ما لا يفهمه وما لا يهضمه. لان هو المقدم البرنامج يقول له ايه، بقول له طب ما هو رد عليك بحديث البخاري، قال لي وانا برد عليه كمان باحاديث البخاري، يعني البخاري اذا في احاديث متضاربة مش عارف هو يوفق بينها، يبقى البخاري ده يطلع ايه بقى؟ وايه معنى البخاري لم يكن له مذهب فقهي؟ ايه ده معناها على مقتضى كلام الضيف الكريم؟ ده يعني كلام انا اترك له الإجابة عنه. لكن الكلام اللي قالوا فيه فقرتين كده هقولهم قبل ما اصل الى بيت القصيد اللي هقف فيه شوية. يعني بيقول يا جماعة انا لما برد هذا الكلام ده كلام عن صحابي ليس بمعصوم، لو كان كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يتكلم، لكن ده عائشة، هي كلام عائشة كله صحيح؟ هي عائشة معصومة؟ فيعني العملية مش ما تستاهلش خناقة. ليه؟ حيالله كلام صحابي، فايه يعني لما اقول الصحابي غلطان؟ فأنا أقول له عندما تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبان بي وأنا ابنة تسع، ده حديث اسمه إيه؟ احنا عندنا الأحاديث ثلاث أنواع: حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. ثلاث أنواع. الحديث المرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كما كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ده من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه حديث قولي بس مرفوع. أو حديث فعلي. فعلي يعني يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مثلا قبل أن يصلي ركعة الفجر يضطجع، ده اسمه حديث فعلي. حديث تقريري زي لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، جماعة قال لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نصلي بفان القريزة حتى لو بعد العصر، وجماعة قالوا لا ده كان يقصد ان احنا نجد في الفتح وبتاعه وندخل بني قريزة قبل العصر ونصلي العصر هناك. جماعة صلوا في الوقت وجماعة أخروا صلاة العصر إلى ما بعد ما دخلوا بني قريزة بالليل، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين ولم يعنف واحدة منهم، ده اسمه ايه؟ اسمه تقرير. واحد صحابي يفتي فتوى أو يتكلم بكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعقبه، يبقى ده اسمه تقرير، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أو حديث وصفي، ده ممكن ندخله تحت الفعل وخلاص، واحد يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يصف يعني هيئته الخلقية والخلقية والكلام ده. إذن أي كلام يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث مرفوع، ما اسموش من قول عائشة. لما عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، ده حديث موقوف ولا مرفوع؟ ده عند علماء الحديث اسمه حديث مرفوع طالما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنا باخد منه مشروعية القرعة، مشروعية إن أنا أقترع بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بس عائشة حكت الفعل، اللفظ لفظ عائشة لكن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فده مسموش حديث قاله صحابي، لا هذا حديث. ثانيا لو افترضنا أن قاله صحابي، هي عائشة رضي الله عنها بتخبر عن مين؟ ألم تخبر عن نفسها؟ أليس المرء أدرى بحال نفسه من غيره؟ يعني عائشة رضي الله عنها لما تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع، ممكن تبقى كذابة؟ ممكن تبقى واهمة؟ ممكن تبقى مش واخدة بالها هي بتقول إيه؟ لا تدري ما يخرج من رأسها؟ عشان أقول الصحابي مش معصوم من الخطأ؟ طب ده حاجة حصلت لها هي، هي اللي بتكلم عن نفسها. زي مثل ميمونة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهي حلال، وهي حلال، وهي حلال يعني ما كانتش محرمة يعني. ابن عباس، ميمونة دي خالته، أم الفضل أم ابن عباس أخت ميمونة، فابن عباس روى أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه الله ريحانة التابعين قال وهم ابن عباس، وثبت بالسند الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. أقدم كلام مين بقى؟ كلام ميمونة التي هي أدرى بنفسها، ولا كلام ابن عباس؟ ده شيء طبيعي. فالنهاردة ما فيش أي محل مطلقا من الإعراب لهذا الكلام، أن أقول إن ده يا جماعة هونوا عليكم، ده لا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا حديث، ده كلام صحابي، أنا أثبت أنه حديث مش كلام صحاب، مش موقوف يعني، لأن أنا قلت الأحاديث ثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع قلناه، الموقوف ما قاله الصحابي، كلام من عند نفسه كده. كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن تفسير قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تفسيرها إيه؟ قالت هي أن يقول الرجل لا والله تعالى والله كده. أهو ده اللي اسمه موقوف بقى، ده اللي اسمه موقوف. ليه؟ لم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أي حديث أي كلام الصحابة قالوه فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث مرفوع، لكن الصحابي لو قال كلاما من عند نفسه كفتوى مثلا ده اسمه حديث موقوف على الصحابي، المقطوع ما قاله التابعي ما ثبت عن التابعي، يبقى الموقوف ما ثبت عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع ما ثبت عن التابعي من قول أو فعل أو تقرير، يبقى الحديث بتاعنا ده داخل في المرفوع في الأول للأحاديث النبوي. ثانيا زي ما قلت لكم عائشة رضي الله عنها تخبر عن نفسها، فلما يجي يقول لي عائشة ليست معصومة يعني غلطانة، هي مش واخدة بالها اتجوزت وهي سنها كم سنة، وهي بتقول كما في حديث الزهري عن عروة تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع، طبعا ده للاختلاف في ميلادها، اللي بيقول لك سنة أربعة أو سنة خمس، في سنة في سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع، ومات وأنا ابنة ثمان عشرة، ظللت عنده تسعا، هي بتقول كده عائشة، يبقى هي بتعد كويس، ما أقدرش أقولها أنت غلطانة في العد مش عارفة تعد. إذن كلام ليس له محل إن أنا أقول صحابي ومش صحابي والكلام ده، أنا وبعدين السند صح إلى القائل، ما الذي نحتاج إليه بعد ذلك؟ صح السند إلى القائل يبقى ثبت القول، مش معصومين، نعم مش معصومين، لكن الرواية إما أن تكون كذبا أو تكون صدقا، أن تكون خطأ أو تكون صوابا، إذا صح الإسناد فمن أين لك التعليل؟ الحاجة الثانية الخفيفة يعني ذكر الضيف الكريم أنني تضايقت جدا، وأنا كلمة جدا دي بيبقى لها مدلول عندي، أنا ما بستخدمش جدا دي خالص، أقول جدا لو الأمر يستحق جدا، مش أي حاجة أقول جدا لا، فده يدل إن المفروض يبان على سحنتي يعني، ويبان علي وعلى فقدت بقى أعصابي ومش عارفين الكلام ده، أنني تضايقت جدا إن الضيف الكريم يريد قناة فضائية للأزهر، وقال والله أنا لا أدري لما تضايق جدا من هذا. أولا أنا أتمنى أن تكون هناك قناة فضائية للأزهر عشان يقاتلوا معنا، انا احنا واقفين على خط النار، ما يوقفوا معانا على خط النار، ودي حاجه هتسندنا احنا، المؤسسه الرسميه عندما تكون معافاه وبعافيه بتسندنا احنا، لان احنا ظهرنا مكشوف، ظهرنا مكشوف، لكن لما تكون المؤسسه الرسميه معانا واحنا بنقاتل كلنا في اتجاه واحد انا هبقى ظهري محمل، فانا فعلا اتمنى ذلك ان يكون هناك فعلا قناه فضائيه. لكن الضيف الكريم لأنه جلس متحفزا للكلام فاته السياق، أنا قلت إيه بقى؟ والمهم الكلام ده أنا قلته في أول كلامي، يعني حتى يمكن دلوقتي أنا بتكلم صوتي عالي شوية ولا بتاع ممكن أقولك منفعل، لا أنا كنت هادي قوي قوي وأنا كنت بتكلم، لكن لسه في أول الكلام قلت إيه؟ قلت إن افتتح المعد مذيع البرنامج الحلقة بأنه قال له قريت جريدة كذا، قال له قريتها عن سن عائشة ومش عارفين الكلام ده، وبعدين الضيف الكريم بدأ ياخد الايه ياخد الخيط، فما قال ايه أتمنى أن يكون للأزهر فضائية. اللي أنا علقت به وقلته ايه؟ قلت فلما قال ذلك إن عايزين فضائية الأزهر استبشرت خيرا وظننت أنه سيأتي البيت من بابه، فأسقط في يدي أنه يقول نفس كلام الصحفي. أنا بقى يبقى زعلان؟ لا، ده أنا أسقط في يدي. ليه؟ لأنه لما يقول عايز قناة فضائية الأزهر أكيد هيرد على هذا الجهل وهذا الخطل والكذب، أنا ما توقعتش بقى، لأن المقدمة بتقول قناة أزهرية، أنا عايز عالم أزهري يقول بما قاله هؤلاء، عايز عالم أزهري، لا يمكن يوجد عالم أزهري يدري ما يقول وماشي تبع قوانين العلم يمكن أن يقول هذا البحث الجاهل من ألفه إلى يائه. وأنا لازلت مصر على جاهل لأن ده وصف بما فيه المقال ده كله مقال جاهل من أوله لآخره. واحد غير متخصص مش فاهم بيتكلم في إيه وعمال يكتب في زمن الهوان. في زمن الهوان. عشان كده مفيش حد من علماء الأزهر ممكن يتورط في الورطة دي لو إنه هو هيمشي تبع قوانين الرواية وقوانين الدراية. فأنا لما بقول ذكرت فضية إن الضيف تكلم عن فضية الأزهر قلت استبشرته خير وقلت هيرد على هذا الصحف. لأن معد البرنامج قال له في جريدة كذا الكذا قال له نعم قرأت مش عارف إذا به يردد نفس كلام الصحفي. ففين بقى أن أنا متضايق جدا وزعلان جدا وما الذي يضايقه يا شيخنا والكلام ده؟ هذا شيء ما قلته وما خطر ببالي. ثم أخيرا هشام بن عروة يؤسفني فعلا أن يتهجم الضيف الكريم على هشام بن عروة وأن يقول أنه جرحه ستة وأكثر من ستة. أنا بكلمه في فني الذي سلم لي به واعترف أنني أفهم فيه. أقول لم يجرح هشام ابن عروة إلا واحد بس وجرحه بنحط عليه دايرة. هو الضيف الكريم عمل إيه؟ أنا قعدت أفكر إن أنا حياتي في الحديث وهشام ابن عروة ده يعني مر علي ألوف المرات وقرأت ترجمته عشرات المرات. بقرأ ترجمة العلماء المشهورين مرات ومرات. ساعات بكتشف إن أنا فات علي معنى من معاني الترجمة أقتبس مثلا معنى خلقي معنى أدبي الكلام ده. قعدت أفكر فين الستة دول وجابهم من أي كتاب. هو ما يقدرش يصل إلى أكثر من تهذيب الكمال وفروعه. تهذيب الكمال للمزي أو تهذيب التهذيب لابن حجر أو تهذيب التهذيب للذهبي أو يصل لسير عالم النبلاء مثلا أو يصل لطبقات ابن سعد أو يصل للمعرفة والتاريخ للفسوي مثلا أو أي تاريخ من التواريخ اللي ممكن يصل إلى ترجمة هشام فيه. لكن العمدة المعروف لأي واحد غير متخصص في علم الحديث إنه يدوبك يوصل لتهذيب الكمال يوصل لأي كتاب من هذه الكتب. أنا سأقرأ عليكم ما ذكره المزي في تهذيب الكمال عن هشام بن عروة لأن المزي كتابه أصل في هذا الباب أصل في رواة الكتب الستة. وهقول لكم هو جاب الستة منين. أنا اللي أنا شفته خمسة لكن أنا هقول لكم جابها إزاي. قال عثمان بن سعيد الدارمي هذا أحد رواة المسائل عن يحيى بن معين قلت ليحيى ابن معين هشام بن عروة أحب إليك عن أبيه أو الزهري. يعني لو حديث الزهري عن عروة ولا هشام عن عروة أيهما أحب لك في عروة هشام ولا الزهري؟ طبعا الزهري في عروة قصة كبيرة جدا جدا حاجة فوق أوي أوي يعني. فقال كلاهما ولم يفضل هما الاثنين زي بعض. وقال علي المديني قال يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد اللي هو القطان شيخ علي بن مديني يحيى بن سعيد القطان. أما شيخ مالك فهو يحيى بن سعيد الأنصاري عشان بس إيه ما يحصلش لخبطة لأن ممكن نحتاجها دلوقتي. قال هشام قال علي بن مدينة قال يحيى بن سعيد قال هشام بن عروة جلست في مجلس فيه مجمع من قريش اللي بيتكلم عن نفسه هشام فحدثت بحديث فأنكره علي بعضهم فقلت له أنا سمعته من أبي فممن سمعته أنت. يعني أنا سمعته من أبي أنت بقى من أبوك ولا سمعته منين؟ قال فلم يكن عنده حجة. قال يحيى القطان يعني رأيت مالك بن أنس في النوم. خلوا بالكم من الكلام اللي جاي ده. رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا يعني في المدينة فهو هو يعني كأنه يصححه، وأما ما حدث به بعدما خرج من عندنا فكأنه يوهنه يضعفه يعني. أنا هرجع لدي بعد شوي. وقال محمد بن سعد صاحب الطبقات والعجلي صاحب كتاب الثقات كان ثقة، زاد بن سعد ثبتا كثير الحديث حجة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام في الحديث، وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده. والذي يرى أن هشاما كان يسهل لأهل العراق في الرواية أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه من أبيه، فكان يسهل بأن يرسل عن أبيه يعني قد يروي عن أبيه ما لم يسمعه منه. هذه اللي عمله هشام بن عروة بس. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان مالك لا يرضاه. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش بقى اللي نقل كلام مالك كان مالك لا يرضاه، قال وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح، بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة 3 مرات، قدمة كان يقول فيها حدثني أبي حدثني أبي قال سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة. سمعتم أي حد في هذا الكلام جرح مالكا جرح هشام بن عروة إلا مالك؟ مالك بس اللي اتكلم. طب هو جاب الستة منين؟ الرواة عن مالك اعتبرهم من المتكلمين في هشام، ولم يفرق الضيف الكريم بين راوي القول وبين صاحب القول، فأم جايب راوي القول جعله صاحب القول. فلما يقول لك قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد رأيت مالكا في المنام كان لا يرضاه، فيقوم يعد علي بن مديني ويعد يحيى بن سعيد ويعد مالك، وأدي كمان يعقوب بن شيبة قال أنكر عليه لما دخل العراق ونقل برضو الكلام عن مالك، وأدي ابن خراش اللي هو قال كان مالك لا يرضاه، أدي الخمسة اللي هو أقول لك جرحه 6 وأكثر. لا، ما جرحه أحد قط ولا مالك اللي هم بينسبوا له هذا الكلام. ليه بقى؟ الجرح عندنا قسمان، قسم اسمه جرح مجمل وقسم آخر اسمه جرح مفسر. الذي عليه علماء الحديث أن الراوي الثقة الذي ثبتت عدالته واشتهر ضبطه من قبل أئمة الحديث إذا جرح جرحا مجملا لا يقبل الجرح المجمل مردود، وإلا لم يسلم معنى أحد، لأنه ما من إمام ثقة وهو من بني آدم إلا له خصوم. أنا أقدر بالطريقة دي أجرح مالك النفس لو أنا حمش، لو أنا سأركب هذا الجواد الخاسر ومعاذ الله أن أفعل ذلك سأجرح مالكا. ليه؟ لأن محمد بن إسحاق جرح مالكا لما صنف مالك الموطأ، فابن إسحاق لأن ابن إسحاق من أقران مالك، وانت عارف الأقران ممكن يبقى عندهم حسد وحاجات زي كده يغيروا من بعض، فلما صنف مالك موطأه وعرض على محمد بن إسحاق صاحب السيرة فقال إيه هاتوه فأنا بيطاره، أنا البطر بتاعه أنا الدكتور، هاتوه لذا أنا هطلع لكم منه علل، يعني كأنه يطعن في كتاب الموطأ. فبلغ مالكا مقالة ابن إسحاق فقال في ابن إسحاق مالك بقى قال في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، أنا بكلام مالك هقول على ابن إسحاق دجال. ابن إسحاق دجال فعلا، وهو الإمام الثقة الأمين، حفظه صح مش في الذروة، حفظه وسط، ولذلك استقر العلماء على أنه حسن والحديث مش فوق قوي ولا تحت قوي. ممكن أقول على ابن إسحاق دجال عشان مالك قال دجال، ولا أقول كتاب الموطأ مليان بالعلل عشان ابن إسحاق قال هذا الكلام؟ إذا كنت حمشي بالقصة دي لن يبقى لي أحد، لن يبقى لي أحد. البخاري نفسه اللي هو محل إجماع الدنيا كلها ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أنه سأل أباه أبا حاتم الرازي وسأل أبا زرعة الرازي عن البخاري، قال فتركه أبي وأبو زرعة. البخاري متروك؟ ممكن في إنسان يقول البخاري متروك الحديث؟ أهو لن يبقى أحد إطلاقا لو أنا حمشي بالقصة دي. عشان كده أهل العلم حطوا وضعوا أصولا، قال لك من ثبتت ثقته وأمانته ودينه إذا جرح جرحا مجملا لا يقبل فيه الجرح المجمل، يقبل الجرح المفسر. الجرح المفسر يعني يعني ذكرت العلة في الجرح. أنت شتمت فلان، ليه شتمت فلان؟ والله لأنه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى أنا فسرت ليه أنا جرحته. الجرح المفسر أن أقول كذاب وضاع، منكر الحديث، مختلط، له مناكير، سيء الحفظ، مغفل، فاسق، ده كله جرح مفسر. انت جرحته ليه؟ واحد من اللي انا قلتهم، يا مغفل يا سيء الحفظ يا فاسق يا له مناكير الى اخره. فهل هناك حتى مالك رحمه الله الذي الوحيد اللي تكلم في شام ابن عروة، هل كلام مالك جرح؟ لا، ليس جرح. ليه بقى؟ هو مالك أخذ عليه إيه؟ أخذ عليه أنه لما دخل العراق تسهل في الرواية لأهل العراق. يعني تسهل في الرواية؟ لازم تعرفوا الأول المشاكل اللي كانت موجودة فيما يتعلق بالحديث ما بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، عشان تعرف برضو القصة من تحت. احنا عندنا ادوات التحمل متنوعة. يعني ايه ادوات التحمل؟ لما انت هتاخد الكلام مني وتيجي ترويه عني هتقول ايه يا ترى؟ هتقول عن ابي اسحاق، ولا هتقول اخبرني ابو اسحاق، ولا هتقول سمعت او سمعنا او حدثنا او انبأنا او قال أو قال لي؟ ما أنت لازم لما تنقل الكلام لازم هتقول جملة، يا قال لي، يا قلت له، يا سمعت، يا بلغني. دي اسمها أدوات التحمل. أنت لما تحملت هذا الكلام وخدته مني لازم لما تبلغه تستخدم كلمة باللي أنا قلتهم دول. في حاجة اسمها السماع المباشر وفي حاجة اسمها العرض. السماع المباشر إن أنا أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وانت تسمع مني مباشرة. العرض ان واحد يقرأ عليك وانت تقر، كأن ده بيعرض عليك الايه؟ الرواية، اسمه العرض. كان اهل العراق يرون ان السماع المباشر اعلى من العرض واقوى. يعني لما التلميذ يسمع من لفظي انا الان عند أهل العراق أقوى من إن تلميذ يقرأ علي وأنا أقر. مالك وأهل المدينة أهل الحجاز ما كانوا يرون ذلك، كانوا يرون إن العرض زي السماع. واحتج مالك عليهم بالقرآن، قال أليس القرآن يعرض؟ هو اللي بيجي يسمع للشيخ اللي بيسمع له ده هو مش بيعرض عليه القرآن؟ أليس القرآن يعرض والعرض ده معتبر؟ قال فالقرآن أولى من الحديث. يبقى ازاي يقولوا ان السماع المباشر اقوى من العرض؟ لا، العرض مثل السماع. بل قال ابراهيم بن سعد لا تدعون تنطعكم يا اهل العراق، العرض مثل السماع. فكان فيه قصة بقى حدثني ادوات التحمل دي هي كانت مشكلة ما بينه. اللي عمله هشام بن عروة ايه؟ في المرة الأولى قال سمعت أبي حدثني أبي سمعت عائش، المرة الثانية قال أخبرني أبي عن عائش، المرة الثالثة بقى اللي مالك زعلان منها وراء أنه تسهل الأهل العراق قال عن أبي عن عائش. يعني أدوات التحمل اتغيرت في المرات الثلاث. التسهل ده اللي حصل ومالك زعلان منه هل هو مما يعني يجرح المرء به؟ طبعا دي قصة يعني إيه تحتاج إلى يعني بعض الوقت، وإن شاء الله في المرة القادمة سأكمل حديثي هذا وأجعله مدخلا لذكر منهج البخاري رحمه الله في صحيحه، وأبين كيف صنف البخاري كتابه وكيف رتب تراجمه، وكلام قلناه قبل ذلك مجملا، لكن أنا مضطر بسبب هذه الهجمة الشرسة على الصحيحين إن أنا أأصل المسائل تأصيلا علميا، وأنا داخل على كتاب الرقاق بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر لي وأن يغفر له، وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.